بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حيا الله تعالى إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في هذه الحلقة الثانية من هذه السلسلة المباركة من الحجر المنزلي. نسأل الله جل جلاله أن يجعل فيها خير لنا ولكم ولجميع أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الحبة في الله، كلمني كثير من الإخوة في هذه الفترة حول أوضاع الناس وحول كيف يتلقف الناس خبر إصابة أحد الناس بالكورونا وكيف يتعاملون معه أو مع من خالطه أو مع من التقى به أو غير ذلك. فالجو العام عند الناس الخوف والقلق والأرق، وهذا معروف عند الإنسان بطبيعته أنه يخاف. ولكن ما أردت أن أبينه وأن أوضحه وأن أسلط الضوء عليه في هذا المقطع أنه أيها الحبة في الله، إصابتك بالخوف من شيء قد يؤذيك أمر طبيعي، ولكن لابد أن تعلم أن هذا الخوف لابد له من حدود ولابد له من ضوابط، لأنه إن لم تسيطر على هذا الخوف وإن لم تضع له ضوابط أصبح أخطر من المرض الذي تخافه. يعني الخوف من المرض كورونا ولا غير كورونا إن وصل إلى حد بالغت فيه قد يكون أخطر من المرض بنفسه. ولا بد أن نقرر أيها الحبة في الله وإياكم بعض الأمور المهمة. أولا، الخوف من المرض لا يمنع وصول المرض إليك، بل أتكلم علميا الآن، علميا كثرة القلق والخوف من المرض يقلل عندك القوة المناعية، تضعف المناعة، يضعف عندك جهاز المناعة، وعندما يضعف جهاز المناعة تصبح معرض للإصابة بالمرض أكثر من قبل. هذا أولا. ثانيا، لابد من الأخذ من الحذر، ولكن لابد أن تعلم وأن تتيقن أنه لا يغني حذر من قدر. عندما رأى سيدنا يوسف عليه السلام الرؤية وجاء إلى أبيه وقص عليه الرؤية، ماذا قال له أبوه؟ قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي بني عليك بالحذر، لأن العين قد تقتلك وإن كانوا إخوانا لك. فلم يتكلم يوسف مع إخوته وحذر منهم، ولكن هل حذر يوسف منع القدر المكتوب له عليه؟ أبدا. كادوا به كيدا وألقوه كما نعلم جميعا في اليم وباعوه، وغير ذلك من الأمور التي حدثت مع يوسف. فلن يغني حذر من قدر. طيب يا شيخ، يعني نحن ما لازم نسأل ربنا تعالى العافية وما لازم نبحث عن العافية؟ من قال لك غير هذا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي عبد، اسمع الحديث منيح، ما أعطي عبد بعد اليقين خير من العافية. بعد اليقين، لأنه إذا ما في يقين أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك. واعلم، شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الرائع الجميل لرواء ابن عباس: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. أول الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى تزداد طمأنينة وأمن وأمان، قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، ليس بعد هذا الكلام كلام. اسأل الله العافية بس بقلب مطمئن. إجا ابن عباس عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أسأله لربي جل جلاله. فقال: يا ابن عباس، سل الله العافية. ثم عاد مرة أخرى قال يا رسول الله علمني دعاء، يعني كأنه ما عجبت العافية. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم رسول الله، يا ابن عباس، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي أنا وإنت لازم كل يوم نردد بالصباح وبالمساء من أذكار الصباح والمساء: اللهم أني أسألك العفو والعافية، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، آمن روعاتي، احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أيوة، حتى تعلم أن الدين ما طلب منك تلقي نفسك بالمهالك أبدا، سل الله العافية. ولكن بعد اليقين، عافية من غير يقين ما بتنفع شيء. بل كما قال الشاعر: تزود بالتقى فإنك لا تدري، إن جن ليل أن تعيش للفجر، فياما من عروس زينوها لعرسها، وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. وقال الشاعر كذلك: كم من صحيح مات بلا علة، وكأنه لا يكون الموت إلا من كورونا، وكم من صحيح مات بلا علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. كم من إنسان مريض قال له الطبيب: أنت يا حبيبي بدك أيام، يعني المرض متفشي بالبدن، والكورونا ملأت البدن، والالتهابات ملأت البدن، والسرطان ملأ البدن، وادعوا يا أهله، عندك وصية اكتبها، يوم يومين بالكتير أسبوع وأسبوعين. قال: مات الطبيب وهو شفي بإذن الله. وكم من صحيح ورياضة وعافية، وكل يوم بيركض وبيمشي وأكله صحي وجسمه بجنن، وما بحياته زار الطبيب، فجأة فلان مات. لعمي كيف مات؟ ما عنده أكله وعنده شربه وما زار الطبيب. قال: وكم من صحيح مات بلا علة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لذلك يا أحبة في الله، ممنوع يكون عندنا خوف من المرض، ممنوع يكون عندنا خوف، عندنا حذر نعم، عندنا أخذ بالأسباب نعم، وتكلمنا عن هذا سابقا، ولكن ممنوع يكون عندي خوف، عندي يقين أن أجلي لن يتقدم ولن يتأخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام عم بزوره وتكلم معه كلام رائع، والحديث في الصحيح، والكلام لإلي ولإلك ولكل الأمة إلى قيام الساعة. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت اسم الحبيب صلوا عليه، يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت، إدي بدك 50 و60 و70 و100 و200، كم تريد، عش ما شئت، فإنك ميت. يلي خيفان من الأمراض، قل لي بالله عليك، ستخلد في الدنيا؟ ستخلد هنا؟ أبدا، لن نخلد فيها أبدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. لذلك يا أحبة في الله، لابد أن يكون عندنا أمن وأمان. طيب يا شيخ بالله قل لي كيف. أولا أيها الأخ الحبيب، دائما اسمع الكلام أن المتصرف في هذا الكون هو الله، وجسدك وبدنك ودمك وصحتك بيد الله، وردد هذا مع الناس، اتكلم مع الناس عن عظمة الله. اليوم يا أخواني في الله، الرسائل اللي عم توصلنا يوميا على نشرات الأخبار، وسائل التواصل وما بين الناس، رسائل مخيفة، عدد الوفيات كذا وكذا، عدد الإصابات كذا وكذا، في الدولة الفلانية مات فلان، في الدولة الفلانية مات فلان، ما عم نسمع أخبار كم أعداد الذين شفوا، كم أعداد الذين لم يصابوا، كم أعداد من هو أصلا يموت سنويا ويوميا في الدول بكورونا وبغير كورونا. ولكن اليوم يا أخواني في الله، هنالك مشروع، هنالك مقاصد خبيثة، نشر الذعر والخوف بين الناس. أما المؤمن الذين قال لهم الناس، شوف لسان حال المؤمن كيف، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم. هيك اليوم بدهم، اخشى من كورونا والأمراض. فاخشوهم إيش حالته كانت؟ الله قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لسان حالهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالوا لجبريل، جبريل قال لإبراهيم عليه السلام نار من نزل المطر من نطبق الجبال عليهم ماذا نفعل؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اليقين. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الذي يقول من قلبه حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يقول للمرض يا مرض كن بردا وسلاما على هذا المريض المؤمن. سيدنا أيوب 18 سنة إخواني في الله مريض ولكن لسان حاله مطمئن إن راضي، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكأنه لا يموت الواحد منا إلا بالكورونا. فلنتق الله يا إخواني في الله ولننشر الأمن والأمان والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هم يريدون نشر الخوف ونشر الذعر ونحن نريد نشر الأمن والأمان والإطمئنان. رددوا هذا وانشروه بين الأنام ونسأله تعالى أن يرزقني ذلك وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.